كان مشهور بالشدة على الطلب. عبد الله بن إدريس يقول جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه فدخلنا الدار وقلنا جوع يا أبا محمد جعانين. دخل أبو محمد وكان فقيرا الأعمش أهل بالخبز. هم طبعا عبد الله بن إدريس والجماعة اللي معاه عايزين يعملوا فائدة للأعمش فتواصل الحاجة إليها على ما يروح يجيب الحاجة التانية يجي بلاش. حط خبز يجي لينا واكلين. حط تمر يجي لينا واكلين. المهم يجي ما يجيش حاجة. وضع الخبز وبعدين راح يجيب الإداب والرموز يعني جاء بلاش الخبز. فبحلق وسكت. وضع الإداب راح يجيب الخبز. اللي ده هيكون ايه؟ جاء له شلمين العدس. مفيش ولا حاجة في الإناء. فده جاب لهم ايه بقى؟ جاب لهم تيل. وقال قتلهم الله. أكلتم عشائي وعشاء أمراتي. هذا عرب الشاة كله. قال عبد الله بن إدريس فظللنا شهرا